ليش هالشغلة تعور خط حمر عند الصحبة علمني أبوي بطبعه شفك له خالد قطعه حكي الخاين ما سمعه والناقص مرضي طبه أنا من الخانة برا إنسان قلبه وما ذكره كلنا ما يوافي العشرة ما ريده ويطلع برا يجي واحد ما حبه ما حبه ليحكي علي مني روحي قصبية رايد هالخوة قوي صاحب بارد قلبه اتمنى صاحب مثلي زمك بالشده يقول لي لو قلت له اخويا الحق لي لعيون الكون قلبه يجي واحد ما احبه ما احبه اللي يحكي علي مني روحي قصبيه رايد هالخوه قوي والناقص ما رضي طبه اخي طبه اسمع قرة عينك خانك صاحب اللي تحبه هيجي واحد ما حبه ما حبه ليحكي عليه